بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لنا لا ويقولون أئنا لنا أئنا لتاركو ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غولا ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. سبحان الله. لا إله. يقول تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الحديث عن الظالمين احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم ثم قال وقفوهم. فالكلام عن الظالمين الكفرة المشركين. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سبحان الله. أقبل الكبراء والمستضعفون بعضهم على بعض يتحاورون ويتجادلون ويلوم بعضهم بعضا مثل ما جاء تفصيل هذا في آيات أخرى. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهنا يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. هذا كلام المستضعفين الأتباع. كنتم يقول للكبراء تأتوننا على اليمين من جهة الإيمان والعمل الصالح تصدوننا. فرد عليهم قالوا لا أنتم لم تكونوا بل لم تكونوا مؤمنين. أنتم الذين يعني لم تستجيبوا ولم تؤمنوا. قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. يعني حق علينا قول ربنا جميعا وإنا لذائقون العذاب جميعا إلى قوله وإنهم في العذاب. نعم. حق علينا قول ربنا إنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون المستكبرون والمستضعفون. وكما تحاوروا في بعض مواقف القيامة هكذا أيضا في جهنم وإذ يتحاجون في النار يتخاصمون ويتجادلون ويلقي بعضهم اللوم على بعض وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. لا إله إلا الله. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين فكلهم مجرمون الكفرة كلهم مجرمون، الأتباع والمتبوعين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كلهم كانوا يستكبرون ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنا كذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يقول هذا لا يعقل، نترك آلهتنا من أجل شاعر مجنون. فإنهم يصمون الرسول ويصمون بأنه شاعر ومجنون، هذه من كلمات السب والتنقل. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. اقرأ الآية. بل جاء بالحق، بل جاء بالحق، هذا بل جاء، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، هذا جواب من الله تعالى لما قال الكفرة أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحق المبين والهدى المستقيم وصدق من قبله من المرسلين، لأن رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بمثل ما جاء به إخوانه من قبله وصدق المرسلين. قال الله خطابا للمجرمين إنكم لذائق العذاب الأليم، إنكم لذائق العذاب الأليم. وفي هذا توبيخ، توبيخ لهم وإذلال، فيجتمع لهم العذابان، عذاب الروح وعذاب البدن. لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا جزاء أعمالكم على كفركم وتكذيبكم وظلمكم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. فأولئك لهم شأن آخر، ويأتي الكلام إن شاء الله في الآيات التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الآيات: لما جمعوهم وأزواجهم وآلهتهم وهدوا إلى صراط الجحيم ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا، إيش؟ ووقفوا فسئلوا فلم يجيبوا. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. نعم. سئلوا فلم يجيبوا. نعم. أقبلوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على إضلالهم وضلالهم، فقال الأتباع للمتبوعين الرؤساء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي بالقوة والغلبة فتضلونا. تأتوننا عن اليمين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن اليمين أي بالقوة والغلبة فتضلونا، ولولا أنتم لكنا مؤمنين. قالوا لهم بل لم تكونوا مؤمنين، أي ما زلتم مشركين كما نحن مشركون، فأي شيء فضلكم علينا وأي شيء يوجب لومنا، والحال أنه ما كان لنا عليكم من سلطان، أي قهر لكم على اختيار الكفر. شوف

وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون، فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولما كان إلى أحسن الله إليك نعم بأيوب عن اليمين كنتم تأتوننا عن اليمين. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الضحاك عن ابن عباس. عن الضحاك عن ابن عباس. يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا. لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال مجاهد يعني عن الحق الكفار تقوله للشياطين. كنتم تأتوننا عن اليمين أي عن الحق. قال قتادة قالت الإنس والجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال من قبل الخير. من قبل الخير. قال من جنس قول الشيطان ثم لا أتي أنهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إيه في التفسير أنهم يأتون عن من جهة أبواب الخير يصدونهم عنها. قال من قبل الخير فتنهون عنه وتبطئون عنه. وقال السدي تأتوننا عن اليمين من قبل الحق تزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق. وقال الحسن في قول إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا قال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين خير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وقال زيد الرشكي من قبل لا إله إلا الله. وقال خصيف يعنون وقال خصيف يعنون من قبل ميامنهم. وقال أكرمة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من حيث نأمنكم. انتهى. نعم.